بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومما ذكر يظهر النظر فيما أجاب به في المسائل الفقهية، صفحة 127، من المنع عن سيرة المسلمات على نظرهن إلى الرجال. السلام عليكم ورحمة الله. لا لحاجة ولا ضرورة. ومن عدم معلومية كون السيرة سيرة المتدينات، مع شدة احتجاب النساء عن الرجال في بعض البلاد العربية في العصر الحاضر أيضا. انتهى. وسيأتي ما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. إذا أكو إشكال في هذا الدليل الثاني تفضلوا. في المسائل الفقهية يقول مو معلوم أن المسلمات كن ينظرن إلى الرجال، وإذا كن ينظرن فمو معلوم أن المتدينات منهن كن ينظرن. بالتقرير المتقدم قد يدفع هذان الإشكالان. يعني ثبات الدليل خارج النتيجة ظاهرا. الدليل الثالث الملازمة العرفية بين جواز كشف الرجل بدنه وجواز النظر. إما مطلقا أو مقيدا بفعلية الكشف، ومقتضى التقرير الأول جواز النظر إلى ما عدا العورتين، إن لم يقم دليل على الخلاف. ومقتضى التقرير الثاني جواز النظر إلى ما تعارف كشفه. وقد مضى بيان الملازمة في الدليل الأول من أدلة القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين، ولعل ما ذكر هو مراد من استدل على جواز النظر، بأنه لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب كالنساء، وأجاب عنه في المستمسك جزء 14 صفحة 25 بأنه كما ترى، ولعل مراده رحمه الله عدم الملازمة، لكن الظاهر وجود الملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر عرفان. مطلقا أو بالقيد المزبور، خاصة وأن المسألة محل الابتلاء كثيرا. إذا أكو إشكال تفضلوا. الشارع الذي أذن للرجل في كشف بدنه، أكو ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر. هاي الملازمة ملازمة عرفية اللي مضى الكلام عنها في المسألة الثالثة. أكو إشكال؟ هذا مسلم من الناحية الفقهية، مسلم أنه الرجل يجوز له إظهار ما عدا العورتين، يعني يمشي بالشارع لا يجب عليه الاحتجاب. الكلام أن المرأة يجب عليها الغض أو لا يجب؟ بلي، يعني فالدليل السيد الحكيم رحمه الله ذاكره قال لو استويا، يعني الرجل والمرأة في حرمة النظر، لأمر الرجل بالاحتجاب. إذا نظر المرأة إلى الرجل كان حرام، الشارع كان ينبغي عليه أن يخاطب الرجال باحتجبوا، وحيث لم يخاطبهم فهذا يدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. السيد الحكيم قال وهو كما ترى، لعل مراده أنه ماكو ملازمة. الجواب أنه لا، أكو ملازمة عرفية. إلا أن يقوم دليل أقوى على عدم الملازمة العرفية. أنه يجوز النظر إليه، ملايين الرجال يخرجون وشعرهم طالع بإذن الشارع أو بإذن القانون، إذا قانون أذن للرجال أنه طلعوا شعركم هذا معناته أنه النساء ما يخالف ينظرون إلا أن يردع، يعني إلا إذا الشارع يقول أيها النساء لا تنظرن، وإلا إذا فد قانون أباح خروج الرجل ورأسه مكشوف هذا معناه أنه أذن للنساء بالنظر إليه. إذا الشارع أجاز الكشف بالي. أحد أجاز النظر بالي. يجوز للمرأة أن تكشف على شعرها في البيت؟ لا لا في البيت لا، ما عندنا في البيت أبدا هالشكل دليل، ما عندنا. يجوز للمرأة أن تكشف شعرها إذا لم يكن ناظر أجنبي ينظر إليها. لا لا ما إلها حق، إذا أكو فد ناظر يباوعها ما إلها حق تكشف شعرها. إذا أكو ناظر نعم نعم نعم ليش؟ لا يجب عليها الستر، هذا مذكور في بحث الستر والساتر في كتاب الصلاة. بالي. يرجم ويجب عليها الساتر، يعني يرجم بالحجارة يعني هالشكل يرمى، هذا مضى بحثه بعد ماكو داعي لتكراره. وسابقا مثلنا انتو شوفوا اذا فت قانون وضعي بشري قال ايها الرجال اخرجوا كاشفين عن رقبتكم ولم يقل للنساء لا تنظرن الى رقابها، وهذه القضية كثيرة الابتلاء ملايين المرات تتفق كل يوم. إذا يريد المرأة لا تنظر لزم عليه أن يقول لا تنظري، إذا لم يقل يعني أقر نظرهن إليه. إذا قبلنا الملازمة فبها، إذا ما قبلنا فعليها. الدليل الرابع ما ذكره الوالد رحمه الله في الفقه بعنوان التأييد، صفحة 203، قال ويؤيد ذلك مجيء الأسراء إلى المدينة، وإعتاقهن، واختيار بنات كسرى، الحسين عليه السلام وغيره بسبب نظرهن إليهم. وأجاب عن بالي بقوله اللهم إلا أن يقال إن ذلك من باب نظر المرأة إلى الرجل عند إرادة الزواج، انتهى. لكن جواز نظر المرأة إلى رجل تريد الزواج به محل كلام وعليه، اختلاف الموضوع، وعليه يدل نظرهن على الجواز. لتقرير المعصومة عليه السلام ذلك الآن، إلا أن ثبوت أصل القضية بحاجة إلى تتبع فتأمل. إذا قلنا بأنه نظر المرأة إلى رجل تريد أن تتزوج به جائز، فيكون من ذاك الباب لعله، فلا يدل على الجواز مطلقا. أما إذا قلنا لا، نظر الرجل إلى مرأة يريد الزواج بها ما يخالف، أما نظر المرأة إلى رجل يريد الزواج بها ماكو دليل عليه وهو حرام، فلماذا نظرنا بنات كسرى إلى الحسين صلوات الله عليه والإمام لم يردعهن عن ذلك؟ تقرير المعصوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، لأن بنات كسرى نظرنا إلى الحسين صلوات الله عليه. بلي يعني ما أسلمنا، يعني تزوجهن ولم يكن مسلمات. لا، إنما نظرنا لم يكن مسلمات، يعني كنا مجوسيات. إلا أن تقولوا أن الزواج بأهل الكتاب ما بيشكال. لا، بعدها أسلمنا عند الاختيار كنا مجوسيات. بالي. المهم القضية تحتاج إلى تتبع تاريخي. اخترنا الزواج أو أن يصبحن إماء. لا، واعتاقهن، اعتقنا واخترنا. إذا بعض الإخوة يتبعون يشوفون القضية ثابتة من الناحية التاريخية أو لا. بالي. ثبت المطلوب في الجملة. كلامنا مو في الجملة، مو في الوجه والكفين. ها. في أكثر من الوجه والكفين. ربما أصلا نظرنا إلى الإمام من وراء الستار، بس ابن ابن أمير المؤمنين، ابن رسول الله. لا، ظاهر المنقول أنه نظرنا واخترنا. فلا يثبت المدعى. إي ما يخالف. القول السابق. الوجه والكفين. لا، مو هذا القول يحتوي القول السابق. وزيادة. وزيادة. استدل القول السابق. استدل قولنا. بل. بالإضافة إلى الاشتراك التكليف، إذا جاز للرجل أن ينظر إلى المرأة للزواج. هذا بحث آخر. صاحب العروة يقول لا يترك الاحتياط بالتار، ومجموعة من الفقهاء استشكلوا في ذلك. نفس العلة المذكورة في الرواية اللي في المرأة، إنما يشتري بأغلى ثمن. هو يشتريها مو هي تشتريه. هي تبيع بأغلى ثمن. أغلى إيه؟ منه هو فلوس. هذا يدفع كيانها. هو مدى يدفع كيانه. لا، هو يطلب اليوم. لأن البضع هو في مقابل البضع. فكلاهما يبذلان الكيان. لا، يشتريها هو اللي يدفع الثمن. هسه على كل حال على المبنى البحث. هذا الكلام كلام أنه إذا لم يثبت أنهن أسلمنا، فلعله كان من باب ألزموهم بما التزموا به فلم يردعهم. مثل إذا فد كافر يلبس قلادة ذهب مثلا فلا نردعه لأنه في دين حلال، أو المجوسي إذا تزوج بأخته لا نردعه عن ذلك لأنه في دين حلال. على كل حال أصل القضية تحتاج إلى تتبع حتى نشوف أنها ثابتة. تجاهر بالمحرمات لا، يعني قلادة الذهب وإلى آخره. يتزوج أخته هذا ما بي إشكال؟ ليش؟ يقولون ما بي إشكال يتزوج أخته أو أمه المجوسي. بعدين يجي للمحكمة يقول هاي أختي تزوجتها فأعطوني ميراث أختي وزوجتي. على كل وان بالطبيعة أنها بعد وضع يدها على كتف الأم. إيه. فإذا دلونا على الجواز يدلون. الوضع على الكتف هو ما بيشكال. أخذ يد الرجل هذا ما بيشكال. لا. إذا من وراء الثوب يكون ما بيشكال. لا إذا من وراء الثوب هو ما بيشكال. المصافحة من وراء الثوب بيشكال. لا ما بيشكال. الغمز. الغمز بيشكال. منو قال؟ لما تأخذين شو تأخذ؟ لا لعله هالشكل سويت. الدليل الخامس ما ذكره في التنقيح. جزء 32 صفحة 37 قال ويؤيده ملاحظته أن نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم عليهم السلام لا يخلو من حالات ثلاث فإما أن يكون واضح الحرمة وإما أن يكون واضح الجواز وإما أن يكون مشتبها والأول بعيد جدا إذ لا يحتمل أن تكون حرمته نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأول عن الثاني والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة فإنه لو كان الحكم مشكوكا فكيف لم يسأل عنه المعصوم عليه السلام وكيف لم ينبه عليه هو ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني وأن الحكم بالجواز كان واضحا لدى المتشرعة في عصرهم عليهم السلام إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه. انتهى. إذا أكو إشكال تفضلوا. لا يقول واضح الجواز كان من شدة وضوحه لم يخطر ببال أحد أن يسأل أن نظر المرأة إلى الرجل ما هو حكمه إلى أي عضو من الرجل إلى صدره. هذا كان واضح أيضا. بس المقدار المتعارف. المقدار المتعارف يعني المقدار من الصدر أو الساق. إي بلي. والذراعان. بلي. هذا واضح أيضا. بلي. بس ولو في الجملة. معتمد بر لو كان لبانا بر لو سيصل لو كان محرما لبانا. بلي. أخبار مقدمة إيك كثير أز روايات وكتب الشيعة أز بين رفته. الاحتمال أصلا لو كان لبان تام. بلي. لأنه مو معقول كل الروايات اللي متعلقة بهذا الشيء فنت وانتهى. كثير من الروايات هذا شبه في غيره من الأشياء. إيه. بعد لو كان لبون محل تأمل. لا. شايد نصف فقه شيء يجمع. كثير من الكتب حفظت. وأكثرها فرغ. إيه بس بعد أن حفظت. يعني الكافي احتوى على كتب قبل كانوا محدثين كانوا ينقلون كل ما كان عبر الكتب كان عبر الحفظ أيضا. فكل الروايات اللي موجودة في نظر المرأة إلى الرجل اتفاقا كلها فنيت مو معقول. في كتاب واحد كان احترق وراح. بلي كل رواية واحدة. رواية واحدة في هالمطلب رواية واحدة. لا إذا كان واضح ال... لا كان مشتبه وسأله. كان مشتبه لتكرر السؤال عن لأن القضية كثيرة الابتلاء. قضايا كثيرة الابتلاء تتكرر السؤال عن. بلي بلي بلي مثل الآن التضليل في الحاج مئات المسائل يسأل منها مراجع التقليد والوكلاء. إيه؟ ليش كثير من المسائل أكو. محكوم بالقضايا العامة. إيه لأن التعاملات كانت هناك محدودة. التعامل اليومي بالسوق عشرات الآلاف من الناس تعاملوا. إيه كل بيع كل بيع وشراء بعته واشتريته. أي مسألة ما مطروحة عنا ولذا عشرات المسائل يستدلون بإطلاق أحل الله البيع. بس هذا الرواية موجودة. يكفي هذا وأدلة البيع العام. إيه فعلا مو لازم اللي يسألون. ليش لازم يسألون؟ يعني إذا مشتبه يجب أن يتكرر السؤال عنه إذا مشتبه. فإذا ما كان مشتبه وإلا إذا كان مشتبه مئات الأسئلة أو عشرات الأسئلة كانت تكون حوله. فإذا إما كان واضح الجواز أو واضح الحرمة اللي ما سألوا. كونه واضح الحرمة مو معقول لأنه في نظر الرجل إلى المرأة اللي هو أشاد كثرت الأسئلة. عندنا روايات متعددة بين بلي واضح أن نظر المرأة لحتى في الوجه حتى في الوجه لم ترد ولا رواية واحدة. عادة صدورهم كانت مكشوفة. ليش عندما ذول يلبسون مثل ملابس الإحرام صدرهم يكون مكشوف؟ واضح الحرمة واضح الجواز الصدر واضح الحرمة كما انه عندنا في الروايات هل يجوز النظر الى صدر المراه الاجنبيه الشعر شلون عندنا روايه واحده يجوز لا ما يحل لي من النظر اليها اكو اما سائل عن صدرها بس صدرها بالذات اما ما يحل الشعر شنو الشعر ماذا تقولون شعر واضح واضح شعر المراه لا شعر الرجل واضح الجواب أحسنتم فشوية تعدينا أذن الرجل شلون الرأس والرقبة واضح الرقبة شلون واضح الحرمة ربما لا نقول ربما أنتم أثبتوا كلامكم على عدم وضوح الحرمة، أثبتوا ذلك. إحنا كلامنا احتمال وضوح الحرمة، أن الحرمة كانت واضحة. إحنا يكفينا الاحتمال، أنتوا لازم تقطعون لإثبات الشق الثالث لعدم وضوح الحرمة. فقبلت أنها مو مشتبهة. مو مشتبهة. لا، إحنا نحتمل أنه كان وحط الرقبة، نحتمل أنه كان واضح الحرمة. النساء ما كانوا ينظرن إلى الرقبة. واضح. مثل وضوحنا حرمة النظر إلى صدر المرأة ورقبتهم. هل نسأل؟ أكو في الرواية عن رقبة المرأة سؤال؟ أكو بالروايات أنه ما يحل لي من النظر إليها. حدود النظر. أما حول الرجل ماكو ما يحل من حدوده. لأن واضح كان الرأس حلال، واضح كان تحت الرأس حلال. حدود النسوان عندما كانوا يباعون فقط كانوا يباعون حدود الرأس، بعد الرقبة ما كانوا يشوفوها، الشعر ما كانوا يشوفوه. يعني الدليل السابق نحن وهذا الدليل. خب ضموا مع الدليل السابق، تلفيق يصير. يعني عندما كانوا يباعون عندما كانوا يباعون الخطيب كانوا يدققون اللي بس إلى حدود قصته يباعون شوية، لا يشوفون من شعره. يعني كل والشعر ما كان يطلع منانا، إذانهم ما كان يطلع، رقبتهم ما كانت تطلع. هسه ما يخالف شوية تلفيق يصير بين هذا الدليل والدليل الثاني المتقدم. إيه؟ بالي. إيه وين كانت الروايات؟ هو في الأدلة في الحرمة ونظر الزهراء لما دخل الأعمى وحجبته، كانت من أدلة الحرمة والنظر سهم من سهم إبليس، ما تشمل نظر المرأة إلى الرجل ويقدام على حبس النساء في البيوت أدلة الحرمة. أولا كل الروايات الظاهر كانت ضعيفة. اطلق آية الغاض، خب مضى الإشكال فيه. بعدين السيرة تقيد الإطلاق. الرواية الثانية قالت خير، احنا بنقبل الخيرية، الكلام في الوجوب والحرمة. عدم الخلاف الحدائق والمهذب إيه الإجماع خب مضى بحثة. بعدين يعني تقولون اكو روايات اللي المرأة لا تنظر. لا ما اكو روايات كلها ضعيفة. خب لعل مراد انه ماكو ولا رواية واحدة معتبرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.